صالحات وأجر كبير. الذين كفروا لهم عذاب شديد. والذين آمنوا وأجر كبير. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فرآه حسنا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَى إن الله عليم بما يصنعون. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، إن الله عليم بما يفعلون.

وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران وما تستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وما يستوي البحران ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها

والله هو الغني الحميد. يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. يا وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى. شيء ولو كان ذا قربى. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا ولا الظل ولا الحرور. وما يستوي الأحياء على الأموات وما بسم الله الرحمن الرحيم. وقد سئل نوح: يا نوح يا أطول الأنبياء عمرا ماذا وجدت الدنيا؟ قال: وقتها قادار لها بابان، دخلت من احدهما وخرجت من الاخر. صدق الله العظيم. تالى علينا من ايات ذكر الله الحكيم فضيلة العلم القرآني قارئ جمهورية مصر العربية والاذاعة والتلفزيون القارئ ممدوح جودة سعد القارئ والمقيم بالزقازيق محافظة الشرقية. كما طلبت الإنارة الحديثة بدار ومخازن أولاد ناصر فتح الله وروارة مركز بنها الأيوبية. كما طلبت فخر فراش للأيوبية بنها شارع جميل إدارة أولاد السعدان. وشكر الله سعيكم جميعا.